الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الركاب والمعالم وغير ذلك. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن نعمة وابن زريع عن الزهد عن ابن مرتجع وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الركاب الخمس. قال رحمه الله: في الركاب الخمس قليلا كان أو كثيرا. والركاب دفن جاهلية، وسواء كان ذهبا أو فضة أو نحاسا أو حديدا أو جوهرا أو غير ذلك على ظاهر الحديد، وسواء كان الذي وجده حرا أو عبدا أو مكاتما أو امرأة أو صبيا أو جميلا، وسواء ما وجد منه في مواتي أرض الإسلام أو أرض الحرب أن فيه الخمس، وأربعة أخماس من وجده. فأما ما يخرج من المعادن ففيه فائدة يستقبل بها وبما يستفيده المرء من غير المعادن الحول، إلا ما كان من نماء الماشية التي في أمهاتها الزكاة، فإن حكم ذلك حكم الأمهات. وفي العروض التي تداء للتجارة الزكاة، إذا حال عليها الحول تقوم بالأغلب من نقد البلد وتخرج زكاتها، ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بعد حلول الحول وخبر العباش لا يثبت. قال: إذا أخرج المرء زكاة ماله فضاعت، فإن كان فرط فهو ضامن، وإن لم يكن فرط أخرج زكاة ما بقي. كالشريكين يضيع بعض مالهما يكونان شريكين فيما بقي، وإن مات الرجل بعد وجوب الزكاة عليه أخرجت من ماله كديون الناس. والزكاة تجب في مال اليتيم كوجوبها في مال البالغ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي من الدين. يقول: باب ذكر الركاز والمعادن وغير ذلك. ثم أسند عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس. والركاز كما سيفسر الشيخ ودفن الجاهلية، أي أموال الجاهلية الذين قبل الإسلام إن كانت مدفونة فاطلي عليها. حضر الإنسان أرضا فوجد فيها أموال منسوبة إلى أكاسرة قبل الإسلام وإلى قيصر وإلى الإسكندر المقدوني وإلى غيره من هذه الأمم التي قبل الإسلام، فهو الدفن أن هذه الأموال مدفونة ممن كانوا قبل الإسلام. قال الشيخ: ففي الركاز الخمس، أي من وجد ركازا على هذا النحو ففيه الخمس، أي يدفعه لبيت المال، يدفعه لبيت المال. الدليل الحديث إذا صدر به الباب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: في الركاز الخمس. فالحديث عام، وهو الركاز في ظاهر الحديث أشبه ما يكون بالغنيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه الخمس كما أن الغنيمة تخمس، فخمس لله ورسوله والغربة والإثام والمساكين والسلام أربعة أخماس الغانمين. فكذلك عومل الركاز معاملة الغنيمة، ولا خلاف فيه معتبر. قال: قليلا كان أو كثيرا، أي لا ينظر في الركاز هل بلغ ما وجده قيمة نصاب أم لم يبلغ، حتى لو كان دون النصاب. فلو وجد الإنسان ركازا من دفن الجاهلية عليه ختم الإسكندر المقدوني لكنه يبلغ 10 دنانير، أي كم قيمتها؟ نصف نصاب، فيه خمس، فيه خمس، لا ينظر فيه هل بلغ الركاز الخمس أم لم يبلغ. الدليل عموم الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. الركاز عام يشمل ما كان قليلا أو كثيرا، وهذا مذهب كثير من العلم، هو مذهب أحمد ومالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في قول قديم، ومذهب إسحاق. قال الشيخ: والركاز دفن الجاهلية، أي هذا الحكم مذكور في الحديث مختص بما كان من دفن من أموال أهل الجاهلية. أما لو وجد الإنسان مالا عليه علامة المسلمين، كان وجد دنانير مصكوكة لعبد الملك بن مروان ومن أتى بعده من خلفاء بن العباس أو العثمانيين، فهذا ليس بركاز ولا يدخل في هذا الحكم، لا يدخل في هذا الحكم. فهذا الحكم خاص بما كان من دفن الجاهلية الذين قبل الإسلام، فالحكم خاص به أشبه الغنيمة. فإن كان الإنسان قد وجد مالا عليه علامة المسلمين، أي أن هذا المال علم لأناس مسلمين أتوا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو هل يلحق بالركاز أم لا يلحق به؟ الأظهر والله أعلم أنه يلحق به، إن وجده ظاهرا أو بخراب جاهلي أو في طريق غير مأت. إن وجد أموالا من أموال المسلمين خدها قبل 1000 سنة 500 سنة 700 سنة وجده في طريق غير مأت، طريق لا ليس لا يتسلكه القوافل ولا الناس، أو وجده بخراب جاهلي، خراب الجاهلية، مدن الجاهلية خربت فوجدها فيها، أو وجده ظاهرا يعني على الأرض من غير أن يكون مدفونا، فالأظهر أن حكمه حكم الركاز. والدليل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عفنا بتحكمه، قال أنه لقطة، لقطة ولقطة فيها خلاف، فالصحيح لقطة هو مشهور وإن كان الأظهر لغة اللقطة، لكن إن كان وجده إن لم يكن دفن الجاهلية كان وجده في طريق فحكمه حكم اللقطة. وحكم اللقطة ماذا نفعل بها؟ نعرفها. قال النبي عليه الصلاة والسلام وما كان في طريق غير مأتي ففيه عفو، ما كان في طريق غير مأتي ففيه وفي ركاز الخمس، أما الذي لقط فما وجد في بلاد المسلمين. أما إذا كان طريق غير مأتي فألحقه النبي عليه الصلاة والسلام بالركاز. لكن هل هو ركاز؟ ليس ركاز، لأنه قد وجد عليه علامة من المسلمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عامل المال الموجود في طريق لا يسلكه الناس معاملة الركاز، عمله معاملة الركاز، لكنه ليس بركاز، لا يقال أنه ركاز، إن الركاز هو دفن الجاهلية. قال وما كان في طريق غير مأتي ففيه وفي الركاز الخمس، لم يقل هو ركاز ولكن جعل حكمه حكم الركاز وجعل فيه الخمس، لكن لو وجده في طريق مأتي يسلكه الناس فهذا لقطة يعرفه، لقطة لا بد أن يعرفه، ولذلك إن وجدت عليه علامته المسلمين أو وجد مثلا في طريق مأتي فهذا لقطة. فالمال المال الذي يوجد إما أن يكون عليه علامة الكفار علامة الجاهلية فهذا ما حكمه؟ ركاز. وإما أن يكون عليه علامة المسلمين فهذا لقطة. وإما لا يكون عليه علامة وجد ذهبا ليس علامة، ليس علامة ما فيه. طيب لو وجدتم مالا مكتوب والله هذا الدينار صك 500 قبل الميلاد فما هو؟ ركاز ولا نقطة؟ كيف يكون 500 قبل الميلاد؟ كيف يكون 500 قبل الميلاد؟ وما أدراهم بعد 500 ثلاثة يكون ميلاد وهذا قبله، كيف يكون؟ يصير 500 قبل الميلاد؟ يعني هذا 500 يعني نحن صككناه قبل ميلاد المسيح 500 وما قبل بعد 500 سيولد يعني. هذا نقول نحن بعد ما مر الميلاد فنورق ما قبل. فلا يمكن تجد هذا المسكول 500 قبل الميلاد. لكن عموما اذا ما وجد عليه علامة الجاهلية فهذا ايش؟ ركاز فيه الخمس. وما وجدت فيه علامة المسلمين فهذا ايش؟ لقطة. وما لم توجد به علامة ووجد في طريق غير مأتي فالحقه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ الحقه بالركاز. قال ففيه وفي الركاز الخمس. اما اذا وجد فيه علامة المسلمين ووجد في طريق مأتي فهذا لقطة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن اللقطة فقال ما كان في طريق مأتي أو قرية عامرة فعرفها سنة فإن جاء صاحبه ونافعه. ما وجده ويش في طريق في قرية عامرة مو قرية خراب، أو وجده في طريق مأتي فإن الغالب إذا كان في قرية عامرة فقال لعل صاحبه ويش قد دفن، القرية عامرة الناس ما زالوا ويش فيه، فربما دفن واحد يحتاج النقطة، أو كان طريق مأتي ربما إنسان مر مسلم في هذا الطريق وخاف على المال فدفنه ليأتي له. أما إذا كان طريق غير مأتي فلا يتوقع عليه أن يكون أحد حي موجود قد دفنه، لأن هذا لابد أن يكون قديم. فعامله النبي عليه الصلاة والسلام معاملة الركاز إن كان في طريق غير مأتي، لأنه كيف تعرفه؟ تعرف عند من؟ التعريف أين يكون؟ في المكان الذي يتوقع فيه أن يوجد. فإذا كان الإنسان قد وجد ماله في طريق لا يأتي أحد، طريق مهجور لا تمر به القوافل ولا غير ذلك، وليس عليه علي علي علامة مثلا، أو حتى لو وجد عليه عبد المسلمين فأين يعرفه؟ إن كان في طريق الصحراء البعيدة ما يمكن يعرفه. التعريف يكون إيش؟ لما يظن أن صاحبه قد يوجد في هذا المكان. وذلك قال في الحديث إن كان في قرية عامر أو طريق مأت فهو لا يعرفه. قال الشيخ والركاز دفن الجاهلية. قال وسواء كان ذهبا أي هذا الركاز أو فضة أو نحاسا أو حديدا أو جوهرا أو غير ذلك على ظاهر الحديث. نقول نعم الحديث عام، قد يجد الإنسان ذهب، قد يجده تبر، قد يجده سبائك، قد يجد أنانيل، قد يجد فضة، قد يجد نحاس له قيمة، قد يجد جواهر يواقيت كل هذا في الخمس لعموم قوله وفي الركاز الخمس، ولأن هذه أموال، أموال ظهر عليه الإنسان كما ظهر على أموال الكفار. ولماذا الشرع قال لماذا خص الركاز بالخمس؟ لأنه في الغالب يكون أموال الكفار، فأموال الكفار في الحقيقة غريمة المسلمين، فعملة معاملة غريمة، أما لو كان أموال المسلمين لا فهو لقطة. فالشاهد أنه إن كان له مالية فهو فيه الخمس لعموم الحديث كالغنيمة. ولك الغنيمة، هل الغنيمة فقط مختصة بالذهب والفضة ولا بكل ما يظهر عليه من أموال الكفار؟ بكل ما يظهر عليه من سلاح، من لباس، من كل ما يظهر عليه، فكذلك الركاز. قال الشيخ وسواء كان الذي وجده حرا أو عبدا أو مكاتبا أو امرأة أو صبيرا أمي، لا فرق، وجد حر ركازا نقول فيه الخمس وأربعة وخماس لسيد الحر، لسيد وجد عبد فأربعة وخماس لسيد العبد والخمس للمسلم، وجده حر كذلك في الخمس، وجده مكاتب عبد كاتب سيده، وجد امرأة وجده صبي، حتى الذمي، حتى الذمي، والذمي هو الكافر الذي يستوطن بلاد الإسلام على دفع الجزية والتزام أحكام الإسلام. قال الشيخ لا فرق، الدليل عموم الحديث، حديث عام، وفي الركاز الخمس، ولم يبين الحديث إيش من الواجد، دل عن الركاز متى ما وجد عليه وعثر عليه فإن فيه الخمس، فكل ما كان تحت حكم الإسلام أو كان مسلما صغيرا كان أو كبيرا. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذمي في الركاز يجد الخمس، الذمي فيه الخمس، لكن الذمي طبعا أنا سيجده هو في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين. وإن كان هذا إجماع الحكام منذر قد جاء بالشافعي رحمه الله أنه قال تجب فيه الزكاة، لكن هذا في نظر، لكن الشاهد أنه لا فرق بين الحر وبين العبد، ولا بين المسلم ولا والكافر، ولا بين المرأة والرجل، ولا الكبير ولا الصغير، لعموم الحديث. قال وسواء ما وجد منه في أرض في موات الإسلام أو أرض الحرب، أي سواء كان هذا قد وجد في موات الإسلام. ما هو موات الإسلام؟ الأرض التي تابع الحكم الإسلامي التي ليست ملكا لأحد ولم ينتفع بها، موات، أي أرض ميتة كالصحاري التي ليست فيها مصالح المسلمين. أما الأرض الموات التي هي مكان الرعي هذه ليست موات، أو الأرض التي استحرت، فموات الإسلام هي الأرض التي ليس لأحد فيها حق، بل هي من عموم أرض الإسلام. فسواء وجده أو وجده في دار الحرب، لو دخل مسلم دار الحرب، أي دخل كما يسمى اليوم في عرف العدل الجديد، دخل حدود الدولة الكافرة وهي دولة محاربة، ووجد دفن من دفن الجاهلية فيه خمس، والدليل عموم الحديث وفي الركاز الخمس. هل قيد الحديث أن يكون في موات الإسلام أو في أرض الإسلام؟ ما قيد ذلك، وهذا لا خلاف بين أهل العلم أنه متى ما وجد الحكم فيه عام. قال الشيخ أن فيه الخمس وأربعة وخماس لمن وجده للحديث ولإجماع أهل العلم، قد دل الحديث عنه فيه الخمس وأربعة وخماس لواجده، وكذلك أجمع أهل العلم أن في الركاز الخمس وأربعة وخماس لمن وجده، فعم لا معاملة الغنيمة. قال فأما ما يخرج أو ما يخرج من المعادن، المعدن هو كل متولد من الأرض من غير جنسها غير النبات، كل متولد من الأرض من غير جنسها غير من غير جنس الأرض، كأنه مودع فيها، المعدن كأنه مودع في الأرض من غير جنس الأرض غير النبات يسمى معدن. يقول ابن الجوزي أحصيت المعادن فوجدوها 700 معدن، هذا شيء عهد ابن الجوزي والله أعلم زاد ولا ما زادت، لكن هذه المعادن كالرصاص والزنك وكل هذا الألمنيوم وكل هذه معادن والنحاس كلها معادن. قال الشيخ فأما ما يخرج من المعادن، طبعا المعادن غير الذهب والفضة، قال الشيخ فهي فائدة يستقبل بها، لأن الذهب والفضة خلاف فيها أرض، لكن مراده هنا كل ما يخرج من المعادن كلها، فيشمل حكمه هنا حتى الذهب، كل ما تخرجه من المعادن. قال الشيخ فهي فائدة يستقبل بها، أي يستقبل بها الحول، لا تعامل معاملة الركاز. الركاز هل تستقبل بها حولا جديدا؟ متى ما وجدت الركاز أخذت الخمس، ولا نقول استقبل به سنة. أما المعادن فهي مال مستفاد، مال مستفاد، كما لو أتاك مال هبة أو أتاك ورث تستقبل به حولا جديدا. قال الشيخ فهي فائدة يستقبل بها، أي حولا، أي حولا، وهذا ظاهر كلام الشيخ رحمه الله في عموم المعادن، وظاهر كلامي حتى في الذهب والفضة، أي حتى لو استخرج إنسان الذهب والفضة من هذه المناجم أو من البحار أو غيرها. قال والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، مما أخرجنا لكم من الأرض أي من الذي أخرجنا، والذي اسم موصول يدل على العموم. فظاهر هذه الآية أن كل ما يخرجه الله من الأرض أن فيه حق، أن فيه حق. ويدل عليه أيضا ما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة. القبلية هذه منطقة ناحية الفرع من المدينة قريب من المدينة، فأخذ منه الصدقة الزكاة، أخذ منه الصدقة الزكاة. فظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه فيها الزكاة لكنه مال مستفاد تستغل به حوله. وهنا المعدن ولو كان غير ذهب وفضة، أما الذهب والفضة فظاهرنا فيه الزكاة بعد حول. لماذا؟ لأن الذهب والفضة فيه الزكاة بالنص والإجماع. الكلام هنا فيما يرد معنى غير الذهب والفضة، إنسان عنده منجم أخرج منه زنك أو رصاص، ما هذا غير ذهب والفضة، قال الشيخ فيه الزكاة. لماذا؟ لظاهر الآية وللحديث، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه أن فيه الزكاة. لكن الحديث فيه كلام، الحديث فيه كلام، لكن على وإن كان فيه كلام فإنه يستأنس به وبالآية ومما أخرجنا لكم من الأرض. أما إذا كان المعدن ذهب وفضة فهذا لا خلاف فيه أن فيه الزكاة، الكلام فيه غير الذهب والفضة. ولا يشترط أن تبلغ النصاب أو أن تبلغ قيمة المعدن النصاب، من يشترط؟ الأظهر أنه يشترط لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولأنه إيش يزكى على اعتبار أنه إيش مال، فإذا أقرب الله أنه يعامل معاملة الذهب والفضة، ومعروف أن الذهب والفضة أنفس من الزنك والرصاص، لا بد أن تبلغ إيش نصاب، لا بد أن تبلغ نصاب. وهذا مثل الإمام أحمد الشافعي رحمه الله. وما هو قيمة المخرج منه؟ ربع العشر. ولذلك المعدن على ظاهر كلام الشيخ فيه الزكاة، ولا بد أن تبلغ قيمة المعدن نصاب، ويستقبل بها حولا جديدا، يستقبل بها حولا جديدا. قال الشيخ رحمه الله قال فهي فائدة يستقبل بها المعدن وبما يستفيده المرء من غير المعادن، أي المعادن يستقبل بها حولا، وكذلك كل ما يستفيده المرء من غير المعادن، وأتاه ورث دنانير دراهم عملات أتاه ورث أو أتاه هبة، كل مال مستفاد فإنه تستغل به حولا، تستغل به حولا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعموم قوله ليس في مال الزكاة حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول. قال الشيخ رحمه الله إلا ما كان من نماء الماشية التي في أمهاتها الزكاة فإن حكم ذلك حكم الأمهات. قال إلا ما كان من نماء الماشية التي في أمهاتها الزكاة، إذا كان في أمهاتها قد بلغ في نصابها فإن نتاجها ملحق بها. فرجل بلغ النصاب عنده 40 شاة لما حال الحول، فإذا هي إيش ولدت وأصبحت 190 شاة، كم فيها الآن؟ شاتان، مع أن ما زاد عن 40 ماذا؟ ما زاد عن 40 لم يحل على حول، نتاج ما عارفه. لكن لو سجل إنسان مع 20 شاة هل بدأ الحول؟ لكن مثلا نفرض حتى بلغت 40 بدأ الحول، ولا يزكي لما دخل الحول ولو لا زاد النتاج. فالشاهد النتاج الماشية فيه الزكاة. قال شيخ فإن حكم ذلك حكم الأمهات، ولا ينظر هل بلغت حال عن الحول. وهذا باتفاق أهل العلم، لقول عمر رضي الله تعالى عنه للسعال الساعي الذي بعث يجب الزكاة، قال عد عليه السخنة ولا تأخذها منه، والسخنة التي لم تبلغ عاما لم يحل عليه الحول، استخدمون العام. وقال علي رضي الله عنه عد عليهم الصغار والكبار، عد عليهم الصغار والكبار. وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يبعث السعاة فيحصون ولا يستبسلون، ما كان يقولون هذه سخنة ما نعدها، بل يعدون كل ما وجدوا. وهذا مذهب الإمام أحمد والإمام مالك وإسحاق ومذهب أبي يوسف، وكذلك ربح التجارة داخل فيه، ربح التجارة إن كان بدأ التجارة إن كانت تبلغ نصابا فإن ربحها، لأن نتاج الأصل نتاج نسر مثله مثل ايش؟ نتاج الماشية. فهذا نصاب نتج. اما الهبة يعني الرجل انت الان نتج عندك الماشية ثم اتاك احد الاقربات فاهدى لك 100 شاة. هذه 100 شاة تستقبل بها حول. لانه ليس ايش؟ نتاج للنصاب. اما نتاج الماشية نتاج النصاب او فرع متولد عنها. كذلك ربح التجارة فرع متولد عن اصله. اما لو هبت مالا لو ورثت مالا وهكذا. فإذا يستثنى من الحول أمران، نتاج الماشية وربح التجارة. فحول ايش؟ الربح حول الأصل، وحول الصغار حول ايش؟ الكبار. قال الشيخ رحمه الله: وفي العروض، العروض جمع عرض، يقال عرض وعارض. والفرق بينهما أن العرض كل متاع أحد الدنيا، والعرض كل متاع الدنيا إلا الذهب والفضة، يسمى عرض. فالعرض لا يدخل فيه الذهب والفضة، كل متاع سوى الذهب والفضة. وأما العرض فيدخل فيه كل متاع الدنيا، وإذا كان يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يأمر من الدنيا من متاعها. فالعروض جمع عرض. قال الشيخ: وفي العروض سميت عروض لأنها تعرض وتزول، لأنها عروض تجارة تبيعها اليوم معك وتبيع وتشتري. فالعروض مراد بها ايش؟ كل ما يعد للبيع مهما كان، كان ماشية، كان عقارات، كان بيوت، كان أثاث، كان أجهزة، كان إبل، كان بقر، كل شيء يعد للبيع ما سوى محرم. أما الذي لو كان يبيع الخمر أو الخنزير فهذا محرم، لا يجوز فيه زكاة بل يجب إتلافه. لكن كل ما يعد للبيع ما سوى الذهب والفضة فإنه إيش؟ فإنه من عروض التجارة. لماذا استثنى الذهب والفضة؟ لأن الذهب والفضة إجماع على ما إيش؟ أما فيها الزكاة ليس خلاف فيها لا. فالذهب والفضة في جنس الزكاة أصلا. احتفظت بها، عرضتها للتجارة، كلها فيها الزكاة. ادخرتها فيها الزكاة. فجنس الذهب والفضة. فالعروض ما اسمها الذهب والفضة. قال الشيخ: في العروض التي تدار للتجارة. قول تدار للتجارة خلاف العروض التي اتخذتها قنيا. قد يأتي إنسان عنده بيوت له، لكن لا يتاجر بها. يقتنيها لأولاده، لأحفاده. قد يشتري الإبل والبقر. والغنم غير ذلك ليس للتجارة، إما للحرف أو الاعتماد عليها أو ما شابه ذلك، ليس في البيع. التجارة المراد بها البيع والشراء. فلو اتخذ الإنسان إبلا لنقل البضائع، هل هذه عروض تجارة؟ لا. هل زكاة زكاة الماشية؟ لا، لأن عوامل. لكن كيف زكاتها؟ الربح الذي ينتج يستقبل به حولا جديدا. فالشيخ: إن كل ما يعرض للتجارة البيع والشراء وتدار التجارة فإن فيها الزكاة. قال الشيخ: إذا حال عليه الحول تقوم بالأغلب من نقد البلد وتخرج زكاتها. والقول بأن عروض التجارة فيها الزكاة قد نقل ابن المنذر الإجماع عليها، كما نقله ابن الوزير ابن هبيرة رحمه الله، الوزير ابن هبيرة، ونقله المجد جد الشيخ ابن تيمية. كلها نقل اجماع العلماء على ان عروض التجاره فيها الزكاه، ودلت عليها اثار الصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال عمر رضي الله عنه: حماس، حماس هذا كان يبيع الادم والجعام، هذا يرجع بها السهم ويبيع الادم الجد. فقال له عمر رضي الله عنه: ادي زكاه مالك. فقال حماس: مالي الا جعام وادم. قال: قومها وادي زكاتها، قومها وادي زكاتها. وقال: وهذا مروي ايضا عن عبد الله بن عمر وعن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء حديث فيه ضعف، ان رسول الله نحن الصحابه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا ان نخرج الزكاه مما نعده للبيع. اظن حديث سمره، مما نعده للبيع. والحديث فيه ضعف لكن استشهد به هنا. وجاء عن النبي عليه الصلاه والسلام للدرقطني: وفي البز زكاتها او صدقتها. والبز ما هو؟ قماش، قماش. وهذه زكاة في التجارة. فالشاهد أنه جاء في الأحاديث وجاء في أثار الصحابة، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع عليه. وإذا قال شيخ الإسلام: إلا من شذ، أي ما خالف ذلك إلا إيش؟ من شذ عن إجماع العلماء. فهذه فيها الزكاة. وقال الشيخ: لا بد تقوم بالأغلب نقد بلد، ولا بد ان يحول عليه الحول، اي لا بد ان تبلغ قيمه ايش؟ نصاب، لان زكاتها زكاه ايش؟ الذهب والفضه. فلا بد ان تبلغ قيمه هذه البضائع وهذه العروض قيمة ايش للذهب والفضة، لان في الحقيقة تعامل معاملة الذهب والفضة، وانما يراد منها الذهب والفضة. اذا لا تبد ان تبلغ نصاب الذهب والفضة، ولا بد ان يحول عليه الحول ويؤدي زكاة بتقييمها، كما قال عمر رضي الله عنه لحماس: قومها وأدي زكاتها. وظاهر كلام الشيخ: وتخرج زكاتها ذهب وفضة أم تخرج من عينها؟ الصحيح أكثر أهل العلم أنها تخرج نقدا. قال الشيخ: تقوم بالأغلب من نقد البلد وتخرج زكاتها أي نقدا، أي تخرج ذهب وفضة. إنسان عنده يتاجر في الأدوات المنزلية، أدوات كهربائية، أدوات مكتبية، في الغنم، يخرجها ذهب وفضة أو عملات في اليوم. لكن لو أخرج عرضا من العروض جاز أم غير من يجوز؟ الصحيح يجوز، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية الإمام أحمد واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية. فلو فرض أن الإنسان يبيع مكيفات كلها على قدر واحد من القيمة، نوع واحد، فله أن يخرج من كل 40 مكيف مكيف، أو كان يتاجر بالإبل فيخرج من كل إيش 40 ناقة ناقة، إن كانت إيش سواسية في السن وفي القيمة فيخرج، فجاز. هذا الصحيح، لأنه هو مقتضى العدل، وليس هناك ما يدل على اشتراط أن تخرج إيش نقدا، وهذا هو الراجح والصحيح. وقال الشيخ رحمه الله: يعتبر له الحول، أي لا بد فيه من الحول، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه إيش الحول. فهذا الحديث عام: لا زكاة في مال يعم جميع الأموال. وقال بعض العلماء أو خلاص هذا القول الصحيح. قال الشيخ رحمه الله: ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بعد حلول الحول، وخبر العباس لا يثبت. يقول: لا يجوز إخراج الزكاة قبل حلول الحول. لماذا؟ قال: لأن الحول شرط من شروط الزكاة. كم شرط الزكاة؟ بلوغ النصاب وحول الحول. قال: فلا يجوز إخراج الزكاة قبل إيش توفر شروطها، لأن الحول شرط. قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. قال: فإذا كان الحول أحد شرطي الزكاة لم يجوز تقديمه عليه. كم نصاب؟ هل يجوز الإنسان يؤدي الزكاة مالا لم يبلغ النصاب؟ لا يجوز، لا يجوز. واستدلوا عليه بعموم قول النبي عليه الصلاة: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا مذهب الحسن وربيع والإمام مالك. وقال بعض العلماء: بل يجوز تعجيب الزكاة لحديث العباس أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الزكاة فأذن له فعجل لعامين، يجوز تعجيلها. وقالوا: لا بأس أن تعجل الزكاة قبل حلول الشرط، إنما الذي لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجود السبب، قبل وجود السبب. وفرق بين السبب وبين الشرط. ما هو سبب الزكاة؟ ها؟ بلوغ النصاب، هذا سبب الزكاة. وما هو شرطه؟ حول الحول. ولكن بلوغ النصاب ليس شرطا بل هو سبب، ولذلك إذا بلغ المال نصابا جاز أن يعجل قبل شرطه. الآن لو أراد الإنسان أن يدفع فطرة رمضان كان إيش خير غير عن الصيام قبل رمضان، يعني هذا ما يجوز، لأنه لم ينعقد سببه. متى ينعقد سببه؟ بدخول رمضان. ومتى يأتي شرطه؟ بغروب شمس كل يوم يجب عليه في هذا اليوم، فجاز له أن يعجل بعد وجود السبب وقبل إيش الشرط. رجل قال: أنا سأحلف وسأحنث، فأنا أريد أن أكفر قبل الحلف، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. لكن يجوز له أن يكفر قبل الحلف، يعني حلف وقال: سأحنث سأكفر. نقول: نعم، لذات الحديث قال: فإن رأيت الذي هو خير فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير. لماذا؟ لأنه قبل أن يحلف لما ينعقد السبب إيش الكفارة، لكن بعد الحلف انعقد السبب وشرط إيش الكفارة هو الحنف. فإذا كفر بعد وجود السبب وقبل الشرط جاهز. فكذلك هنا، وذلك الصحيح هنا لو عجل قبل الشرط لا بأس، لأنه عجله إيش بعد وجود سببه، وسببه بلوغ النصاب. وحديث العباس يستأنس به، وقد يفعل المصلحة، إما لمصلحة فقير قريب قد جاءت حاجته ويشق ويش الانتظار وليس هناك إيش من يعطي من الزكاة، أو تكون لمصلحة المسلمين كتجهيز جيش يحتاجه المسلمون للجهاد وما شابه ذلك، وهذا هو الظاهر. وقد يكون به رفقا، فقد يكون مال الإنسان حاضر الآن يمكن يؤديهم، لكن إلى حال حول فقد يخرج بالتجارة ويصعب عليه أن يحصل المال إيش ليزكيه، فيكون فيه به رفق له، وهذا هو الصحيح. لكن الشيخ ابن منذر لم يثبت ذلك، لأن قول خبر عباس لا يثبت، والأقرب أنه إيش يستأنس به. نعم فيه شيء من الضعف، لكن لا بس الاستئناس به، وهذا هو الراجح والصحيح أنه يجوز تعجيله للمصلحة، تقيد المصلحة. لكن لو زاد المال أثناء الحول، يعني أدى زكاة ماله الآن على أن قيمتها 1000 دينار، ثم لما حال الحول تبينها 120، فلا بد أن يدي كم زكاة إيش ما زاد، لا بد أن يدي زكاة ما زاد. قال الشيخ: وإذا أخرج المرء زكاة ماله فضاعت، فإن كان فرط فهو ضامن، وإن لم يكن فرط أخرج زكاة ما بقي كالشريكين، يضيع بعض مالهما يكونان شريكين فيما بقي. هذا رجل أخرج زكاة ماله له 80 دينار، كم قيمة الزكاة؟ دينارين. أخرج الزكاة، أخذ الدينارين ليعطيها لمستحقها، وضعها في جيبه، ثم نام فضاعت أو سقطت أو سرقت منه بعدما ميزها عن ماله، بعدما ميزها وخرج عن ماله. قال الشيخ: إن كان فرط وضمن، هذا ظاهر، لأن هذا المال في يده أمانة، لأن المال هذا حق من لمن؟ حق الفقراء، هذا المال حق الفقراء، وهو والمال بيد إيش صاحبه أو بيد صاحب المال أمانة، والأمين لا يضمن إلا إيش بالتفريط، إن فرط فهو يضمن على كل حال، الأمين وغير الأمين. قال: فإن كان فرط فوضع، كيف فرط؟ وضع المال هكذا على الدكان وترك الدكان مفتوح ثم سرق أو ما شابه ذلك، أو وضع إيش كان عليه شاة 40 شاة وضعها من غير يربطها في مكان فذهبت وضاعت، فهذا فيه تفريط، فهذا لا شك أنه يضمن. قال: وإن لم يكن فرط، كان وضعها في بيته ثم سرق البيت أو احترق البيت وذهب هذا المال أو ماتت الشاة وليس هناك إيش منه تفريط، قال: وإن لم يكن فرط أخرج زكاة ما بقي. نقول: كم بقي من مالك؟ هو أدى زكاة المال، أخرج من كل 40 شاة، لو بقي يؤدي زكاة ما بقي، ما لقى نعم الخاطر، نقول زك عما بقي، زك عما بقي من مالك، ولا نقول زك عن كل المال، هو الآن مال كله قد زكى وأخرج، الآن نقول أزكي المال كله قبل الزكاة، لكن نقول زكي ما بقي. قال الشيخ: كالشريكين، يضيع بعض ماله ما يكونان شريكين فيما بقي، لأن الفقير شريك لصاحب المال، لكن نسبة إيش حصته ونسبة الزكاة، فنقول ضاع إيش المال كاملا قد أخرج منه الزكاة ونقص ضاعت الزكاة، نقول ما بقي أنت يا الفقير شريك في قدر نصيبك مما بقي، قدر نصيبك مما بقي فهو كالشريك، لكن ما أنت شريك في قدر إيش الزكاة، ربع العشر مثلا، أو شاة من كل 40 وشاتين من كل 121 وهكذا. والأصل في ذلك هذا التقييد، لأن يد صاحب الزكاة على هذه الزكاة يد أمانة، يد أمانة، فهو أمين، والقاعدة أن الأمين لا يضمن إلا بالتفريط، وأما من كانت يده يد معتدية عالية فهذا يضمن على كل حال، كيد الغاصب، الغاصب يد يضمن المال سواء فرط أو مفرط، لأن يده إيش متعدية، أما يد الأمين فهي يد إيش لا يضمن إلا بالتفريط. وما هو يد الأمين؟ من هي يد الأمين؟ قد ذكرنا القاعدة من قبل، يد أمانة هو من قبض العين إما بإذن صاحبها أو بإذن الشارع، كل من قبض عينا بإذن صاحبها أو بإذن الشارع فهو أمين، وكل من قبض من غير إذن صاحبها أو بغير إذن الشارع فهو متعد. فهذا الرجل المال بيده وهو إيش أمين فليوصله، فالشرع أذن له إيش المال أصلا أخرج من ماله، فيده إنما كانت إيش بيده بإذن الشارع يعطيها يعني، فيده يد أمانة، وعلى هذا فإن فرط فهو ضامن، فإن لم يفرط أخرج زكاة ما بقي، لأن الفقير شريك للغني في ماله بقدر الزكاة، ولا نقول للغني لا أنت تزكي المال قبل إيش قبل أن تخرج منه الزكاة، نقول لا أنت لم تفرط، لكن لا يضيع حق الفقير، ولكن يكون الفقير شريكا لك فيما بقي، وهذا مذهب الشافعي والإمام مالك رحمه الله. والمراد بما بقي إن بلغ نصابا، أما إن لم يبلغ نصابا فليس في زكاة. يعني لو إنسان عنده 40 شاة وأخرج شاة وماتت من غير تفريط، ما بقي يبلغ نصابا لا يكون له شريك خلاص. لكن لو كان عنده 41 شاة وأخرج شاة وتلفت من غير تفريط من ولا تعد، نقول ما بقي نصاب فيشاركك فيه الفقير. وهذا كما ذكر مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك. وقال بعض العلماء بل إن الزكاة لا تسقط ولو لم يفرط، حتى لو لم يفرط. لماذا؟ قالوا لأن الزكاة حق متعين على رب المال، تلف قبل أن يصل هذا الحق إلى مستحقه، هذا يبرأ. مثل الدين الذي يكون عليك، يكون عليك دين لآخر، أخرجت الدين، الرجل يطلبك 100 دينار، أخذ من مالك 100 دينار وضعتها بجيبك، ثم حصل لك حادث بالطريق وانقلبت الخير ضاع المال، هل تقول لصاحب الدين والله اسمح لي أنا أخرجت المال وضاع منك؟ لا، الدين يبقى، ما تبرح حتى توصل المستحق. قالوا كذلك الزكاة هي في حقيقتها دين على صاحب مال لا تبرح ذمته حتى يوصله إلى مستحقه. وهذا القول قد ذهب إليه الزهري وحماد بن سليمان والحكم ومذهب الإمام أحمد وأبي عبيد قاسم بن سلام. وهذا قول فيه قوة وجاه، فيه قوة وجاه. وهذه المسألة هنا مهم جدا تفهم، هذه المسألة تختلف عن تلف المال بعد حضران الحول، فرق كبير. أن المال يتلف، يعني إنسان عنده 40 شاة بلغت نصابا وحال عليه 40 شاة أو 80 شاة تلفت، أتى حريق أتى إعصار فماتت بعد يعني حال الحول، هذا يجب أن يخرج المال كله تلف. رجل عنده 1000 دينار في بيته، دينار مثلا 1000 دينار عملة اليوم، فاحترق بيته فضاعت، لكن احترق بعد حضران الحول، هذه غير صورة إخراج الزكاة وتميزها عن مالك ثم تلفها. فهذه المسألة غير عنها، هذه المسألة تختلف عن تلك، يعني الخلاف فيها الخلاف في هذه مبني على أن هل المال هذا حق واجب في الذمة أم في العين. أما إذا تلف المال ليس عليه شيء، لأن هذا الرجل ليش؟ هل نقول لرجل تلف مال الزكاة نقول أدي زكاة مالك وقد تلف ماله؟ بما يواسي الفقير؟ الرجل قد هلكت الشياء عنده، نقول له افتر واذهب وأتي له. ولذلك هذه المسألة الصحيحة الظاهر فيها، ولا شك أنه إن تلف المال كله ولو حال الحول ليس عليه شيء، لأنه ليس أهلا يواسي، إلا إن فرط. أما لو فرط أخر الزكاة لم يؤدي إلى أهلها مع وجود صاحبها ففرط حتى تلف المال، هنا قد يضمن لأنه قد وقع منه التفريط. لكن كما الكلام في إن من أخرج الزكاة ماله ثم تلفت إما بتفريط أو بغير تفريط. والحقيقة الخلاف في هذه المسألة مبني على هل الزكاة واجبة في الذمة من في العين. إن قلنا أن الزكاة واجبة في الذمة فهذه لا تسقط عنه ولو تلفت بتفريط أو بغير تفريط كالدين. ولذلك ذهب من قال بأنه إيش لا تسقط عنه الزكاة إن تلفت ولا بغير تفريط، قال لأنهم جعلوها أن جعلوا الزكاة واجبة في الذمة. ومن قال أنها واجبة في العين، في العين، فإن الحق معلق بهذا العين، متى ما تلف خلاص ذهب الحق، فعلى هذا تبنى هذه المسألة. قال الشيخ رحمه الله وإذا مات الرجل بعد وجوب الزكاة عليه أخرجت من ماله كديون الناس. إذا مات الرجل بعد وجوب الزكاة عليه أخرجت من ماله كديون الناس. لماذا؟ لأنه حق واجب عليك دين آدم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بين حقوق الله تبارك وتعالى كالزكاة والكفارات والديات كديون الآدم، بل هي حق فالأداء من دين الآدم. فلما سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام عن والده وقد مات عليه حق، قال اقضوا الله فإن الله حق ويش بالقضاء، يقضى حق الله تبارك وتعالى. فعامله النبي عليه الصلاة والسلام معاملة دين الآدم، فرجل وجبت عليه الزكاة لكنه مات قبل أن يخرجها، وجب أن تخرج. ولا شك أن الزكاة باب أولى، لأن حق الله جل وعلا، ولأنه تبرأ به ذمة الله، تبرأ به ذمة صاحب المال. وأيضا الزكاة متعلقة بحق الغير، إذن فيها شائبة إيش؟ متعلقة بحق الله جل وعلا، وفيها شائبة متعلقة بحق من؟ بحق الفقير. وهذا مذهب عطاء والحسن والزهري ومذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. قال الشيخ: والزكاة تجب في مال اليتيم كوجوبها في مال البالغ، أي الزكاة تجب في كل مال لمسلم ولو كان صغيرا، ولو كان يتيما، ولو كان مجنونا، سواء فقد شرط الأهلية كالعقل أو التصرف كالصغر. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي مال يتيم فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الزكاة أو الصدقة. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة تطهر، لقول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة، وقول خذ من أموالهم يدل أن الزكاة حق في من؟ في المال، حق في ذات المال، في عين المال. وقال لمعاذ: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. وإذا قلنا بأن الزكاة حق في المال، إذا الحق متعلق بالمال بغض النظر عن مالكه، وليس الحق متعلق إيش؟ بمالكه بموديه، بل الحق متعلق بالمال. وإذا كان الحق متعلق بالمال فبقطع النظر عن مالكه، سواء كان صغيرا أو كبيرا. وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن في أموال ثم الزكاة. قال الإمام أحمد: عن خمسة من الصحابة لا يعرف عنهم لهم مخالف، منهم عمر وعنه رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال: باب زكاة الفطر. قال: أخبرنا ربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس، صاع من تمر أو صاع من شعير، على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين. قال رحمه الله: وأجمع أهل العلم على أن المرء صدقة الفطر إذا أمكنه عن نفسه وعن أولاده الأطفال الذين لا أموال لهم، وإذا كان للطفل مال أخرج عنه من ماله. وعلى المرء صدقة الفطر عن مماليكه ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم، من غاب منهم ومن حضر، علم في موضعه أو لم يعلم به. قال: كان المملوك رهنا عند أحد أو لم يكن رهنا، وليس عليه في عبده الذمي صدقة، لأن في الحديث من المسلمين. وعليه في عبده المشتري للتجارة زكاة الفطر المشترى. قال: وعليه في عبده المشترى للتجارة في زكاة الفطر، وعليه ذلك في مكاتبه. قال: لأنه عبد ما بقي عليه شيء، وإذا كان عبد بين رجلين أخرج كل واحد منهما بقسطه عنه. وإذا كان عبد قد أعتق نصفه فعلى السيد المالك لنصفه نصف صدقة الفطر. وإذا باع الرجل عبدا على أنه والمشتري بالخيار ثلاثا، فمضى يوم الفطر في أيام الخيار، فعلى البائع زكاة الفطر. وكذلك لو كان الخيار للبائع وحده، فإن كان الخيار للمشتري فعليه صدقة الفطر. وإذا باع عبدا بيعا فاسدا فالزكاة على البائع. قال: وليس على الرجل أن يخرج عن زوجته زكاة الفطر. قال: ولكنها تخرج عن نفسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على كل ذكر وأنثى. ولا يصح الحديث الذي فيه ذكر من يموله هو مرسل. وليس على المرء إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه. والوقت الذي تكن فيه زكاة الفطر طلوع الفجر من يوم الفطر. قال: فكل من ملك عبدا أو ولد له مولود قبل طلوع الفجر فطلع الفجر والعبد في ملكه والمولود حي فعليه في كل واحد منهما زكاة الفطر. وصدقة الفطر واجبة على الأغنياء والفقراء، فمن فضل عن قوته وقوت من يجب عليه أن يقوته ما يخرج زكاة الفطر أخرج زكاة الفطر عنهم، ولا شيء على من لا يقدر عليه. نعم. يقول: باب زكاة الفطر، أي الزكاة متعلقة بالفطر في يوم الفطر. والأصل في وجوبها عموم الكتاب والسنة والإجماع. واستدلوا بها بقوله تبارك وتعالى: وذكر اسم ربه فصلى. قال: ذكر اسم ربه، أي أدى زكاة الفطر ثم صلى صلاة العيد. وقد دل عليه السنة كما في حديث ابن عمر وغيره من الصحابة وابن عباس، وأجمع على ذلك العلماء أنها واجبة. ثم أسند المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فرض زكاة الفطر من رمضان. وقوله فرض يدل على أنها إيش؟ واجبة، أنها من الفروض. زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فدل على الواجب في الزكاة أن مقداره صاع من تمر أو صاع من شعير، وجاء في صاع من طعام. والطعام قيل به المراد به العموم، وقيل مراد به البر، يطلق الطعام مراد به البر. قال على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، فيدل على أن الزكاة واجب على الكبار والصغار، على الأحرار والعبيد، على الذكور والإناث، ولا بد أن يكون هذا مسلما، أي أنها إنما تجب على المسلمين، فخرج بذلك الكافرون. قال الشيخ وأجمع أهل العلم على أن المرأة على أن على المرء صدقة الفطر، أو أن على المرء صدقة الفطر إذا أمكنه عن نفسه وعن أولاد الأطفال الذين لا أموال لهم. وإذا كان أجمع العلم على ذلك أنه يجب أن يخرج عن نفسه وعن أطفاله الذين لا أموال لهم، إذا كان هو الذي يمون هم لا أموال لهم كحال عامة الأطفال. أما إذا كان الأطفال لهم أموال كان ورثوا عن أمهم مثلا أو أبوهم لهم مال، فإنه يؤدي عليه يؤدي زكاة الفطر من أموالهم، لأن الزكاة معلقة بكل مسلم، فالأصل أنها تخرج من مال لعموم الحديث على الذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، فدل أنهم على الذكر كما على الأنثى، وعلى على الوجوب، أي أنها واجبة على الذكر وواجبة على الأنثى، واجبة على الصغير وواجبة على الكبير. وإذا قال الشيخ وإذا كان للطفل مال أخرج عنه من ماله لعموم الحديث، ولأن الأصل أن الوجوب الزكاة في المال كما ذكرنا، وجوب الزكاة هذه في مال المسلم سواء كان صغيرا أو كبيرا، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، ولم يخالف ذلك إلا محمد بن الحسن وقال يجب على والده ولو كان للطفل مال، لكن عامة العلماء على أن الأولاد والأطفال إن كان لهم مال فإن والدهم يخرج من مالهم. قال الشيخ وعلى المرء صدقة الفطر، وعلى المرء صدقة الفطر عن مماليكه ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم من غاب منهم ومن حضر. وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، بلا خلاف بين العلم أن الرجل يجب أن يخرج عن مماليكه، لأن العبد لا يملك، العبد لا يملك سواء كانوا صغار أو كبار لعموم الحديث، الحديث لم يقيد بل الحديث عام، وسواء كانوا ذكورا أو إناثا لعموم الحديث، وسواء من غاب منهم ومن حضر. وثبت ذلك عن عمر وعن أسماء رضي الله تعالى عنهم من الصحابة أنهم أخرجوا عن مماليكهم الصغار والكبار الحاضرين والغائبين، حتى كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهم وأسماء يزكون عمن غاب من عبيده. قال شيخ علم بموضعه أو لم يعلم لعموم الحديث، حيث لم يقيد أنك تعلم موضعه، قال منه ما زال في ملكك يجب عليك الزكاة، ما زال في ملكك يجب عليك الزكاة لقوله وعلى العبد، فدل على العبد واجب عليه الزكاة، والوجوب على العبد الوجوب في سيده لأن العبد لا يملك، فلا فرق بين أن يعلم موضعه أو لم يعلم، كان ضاع منه ولا يعلم موضعه فإنه يجب طالما أنه ما زال في ملكه يجب عليه الزكاة حتى يعلم إيش ويتيقن موته. وهذا قول عامة أهل العلم ومذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور. قال الشيخ كان المملوك رهنا عند أحد أو لم يكن رهنا، أي لا فرق، قد يكون المملوك الذي يملكه الإنسان قد رهنه عند أحد. لماذا لا فرق؟ لأن الرهن هل يخرج العبد من ملكه؟ الرهن لا يخرج عن ملكه، وإنما استثاق بالحق فقط، وثيقة فقط الحق، لكن لا يخرج الرهن عن ملك الإنسان، عليه غلمه وعليه غرمه، كما قال النبي له غلمه وعليه غرمه، قال لا يغلق الرهن من صاحبه له غلمه وعليه غرمه، فلا فرق بين أن يكون مرهونا بحق لأنه لم يخرج بيش بالرهن عن ملكه. قال وليس عليه في عبده الذمي صدقة، أما لو كان له عبيد من النصارى أو اليهود أو من غيرهم فليس عليه فيهم زكاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام من المسلمين، وهذا قيد، فدل على الواجب أن يكون من المسلمين، ولأن الزكاة الفطر شرعت إيش؟ تطهيرا للصائمين وللمسلمين، والكافر ليس أهلا للتطهير. وذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من النغو والرفث، طهرة، والكافر ليس أهلا للطهرة، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد. قال الشيخ وعليه في عبده المشترى للزكاة بالتجارة زكاة الفطر، أي لو اشترى عبدا يتاجر به، يعني يبيع ويشتري بالعبيد، يعني لا يملكه المراد به استخدام، وإنما الرجل يتاجر بالعبيد، فكل من كان ملكا له لم يبعه عند وجوب الزكاة يجب عليه الزكاة ولو اشتراه قبل ساعة. لو فرضنا أن وجوب الزكاة بغروب الشمس، لو اشتراه قبل من العصر قبل غروب الشمس من آخر يوم يجب عليه الزكاة، أي كل من غربت عليك الشمس وهو في ملكك ولو كنت تبيع التجارة به ففيه الزكاة. لماذا؟ لعموم الحديث، فالحديث أوجب الزكاة على كل عبد يملكه الإنسان، وهذا يملكه ولو كان اتخذه للتجارة، وهذا من الإمام مالك والليث والأوزاعي ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشيخ وعليه ذلك في مكاتبه، العبد الذي كاتبه على أموال يؤديها حتى يصير حرا. لماذا؟ لأن المكاتبة عبد ولو بقي عليه جرم ولا يزال في ملك الإنسان، وقد يعجز المكاتب فيرجع إلى ملك سيد، فالمكاتب عبد. قال الشيخ لأنه عبد ما بقي عليه شيء، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الزكاة عمن تمونون، عمن تمونون. والحديث هذا قد ضعفه الشيخ كما سيذكر في المتن. الشاهد حديث عام على الحر والعبد، والعبد يشمل كل من كان باقيا في ملكه، فالعبد المكاتب باق في ملك الإنسان، وهذا مذهب عطاء الإمام مالك. وقال بعض العلماء بل المكاتب تجب عليه الزكاة عن نفسه. لماذا؟ قال لأنه يصح منه الملك. العبد لم يوجب عليه الزكاة ووجبنا على سيده لأنه لا يملك، أما المكاتب فإنه يملك ويبيع ويشتري حتى يؤدي. قال فإذا كان المكاتب يملك فعليه الزكاة، وهذا مذهب الإمام أحمد والثوري والشافعي، وهو أصح والله أعلم. لأن العبد إنما سقطت عنه الزكاة لأنه لا يملك، فإن كان يملك فنقول نعم، ولو كان عبدا لكنه مكاتب يملك يبيع ويشتري فيجب عليه الزكاة، وهو أولى أن يطهر نفسه من سيده. قال الشيخ رحمه الله وإذا كان عبد بين رجلين أخرج كل واحد منهما بقسطه عنه. لو ملك اثنان عبدا كل واحد يملك نصفه، فكل واحد يخرج نصف الزكاة، هذا يخرج نصف صاع وذاك نصف صاع وهكذا. قال الشيخ رحمه الله وإذا كان عبد قد أعتق نصفه فعلى السيد المالك لنصفه نصف صدقة الفطر. لو كان عبد نصفه حر نصفه عبد، فنقول أنت بحريتك تؤدي نصف ما عليك من الزكاة، وأنت بملكك تؤدي نصف عليك إيش من الزكاة، فيؤدي السيد نصف الصاع ويؤدي العبد الذي يملك نفسه أو يملك نصف نفسه نصف الصاع. وقيل غير ذلك، لكن ماذا بالشيخ له وجاه. وهذه الأقوال عموما ليس فيها دلة نص، وغالب لا تجد فيها إيش آثار صحابة، لكنها يقاس، الأصل فيها القياس. قال الشيخ وإذا باع الرجل عبدا على أنه والمشتري بالخيار ثلاثا، فمر يوم الفطر في أيام الخيار فعلى البائع زكاة الفطر، وكذلك لو كان الخيار للبائع. رجل باع عبدا قبل يوم الفطر، أي قبل إيش وقت وجوب الزكاة، يعني قلنا بغروب الشمس أو بطلوع الفجر على خلاف، خلينا نقول بغروب الشمس. رجل باع عبده قبل يوم من آخر يوم رمضان أو في آخر يوم رمضان على أن لهم الخيار ثلاثة للبائع والمشتري، وغربت الشمس أي واجبت الزكاة الآن على من؟ يقول الشيخ على من؟ على البائع. لماذا؟ قال لأن الملك هل خرج من ملك البائع مدة الخيار؟ لا، الملك معلق لكنه لم يخرج من ملك البائع حتى تنتهي المدة، فإن مضت المدة ولم يختر أحدهما فسخ البيع فنقض البيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيعان بالخيار ما لم يتفرقا إيش؟ ما لم يتفرقا وبينهما شيء، وقال الحديث إيش؟ البيعان بالخيار ما لم يشترطا، فطالما انهم قد اشترطوا الخيار ثلاثة ايام خلاص انتهى. وكذلك لو باعهم في مجلس وهم جالسون، باعهم قبل الغروب ثم غربت الشمس وهم في خيار المجلس، فالصين الملك لمن؟ للبائع، لانه لم يخرج عن ملكه. وهذه المسألة في الحقيقة مبنية على الملك اثناء الخيار، هل هو للبائع من المشتري؟ من قال ان الملك اثناء الخيار للبائع وان المبيع لم يخرج من ملكه قال الزكاة على من؟ على البائع، وذلك ذهب المنذر إلى هذا. ومن قال أن الملك انتقل إلى المشتري لكن لا يثبت إلا بعد مضي الخيار ها أو اختيار المشتري قال فإيش الزكاة على المشتري، الزكاة على المشتري. فمن قال بهذا ما قال بهذا، لكن المؤلف يذهب بأن إيش الملك للبائع وأن قال من الخيار، ولكن أظهر الله أعلم أن الملك للمشتري والبيع موقوف، أن الملك المشتري ويؤدي زكاته، ولذلك للمشتري الانتفاع به أثناء من؟ أثناء مدة. إذا باع عن الخيار له ثلاثة أليس له اللي ينتفع به ويجربه؟ هذا هو الأظهر والله أعلم. وذلك الصحيح أن نقول بأن الملك أثناء مدة الخيار للمشتري، للمشتري، فعلى هذا فتكون زكاة على المشتري. قال الشيخ: وكذلك لو كان الخيار للبائع وحده، لو كان الخيار للبائع وحده فهو على من؟ على البائع. لماذا على البائع؟ لو كان خيار، ما معنى خيار البائع وحده؟ يعني رجل قال لآخر، قال: بعتك هذا العبد على أن لي الخيار 3 أيام وليس لك خيار. قال: قبلت. الآن هل المشتري أن يرجع البيع؟ ليس له. ما الذي له أن يرجع البيع؟ البائع. فالشيخ يقول: كذلك لو كان خيار البائع، لأن المشتري لا رجوع له فيه. لو كان خيار البائع فالمشتري لا رجوع فيه، فهو لازم في حق المشتري وهو في حق إيش؟ البائع بالخيار. فعلى هذا فيبقى الخيار إيش؟ يبقى الملك معلق للبائع حتى يختار، حتى تمضي مدة. قالوا: كذلك لو كان الخيار البائع وحده أي وليس المشتري الخيار، فالزكاة على البائع لأنه لازم في حق المشتري، والخيار والملك ما زال إيش؟ معلقا، لم يثبت حتى تمضي المدة. قال الشيخ رحمه الله: فإن كان الخيار للمشتري فعليه صدقة الفطر. أما كان الخيار للمشتري أي قال: بعتك هذا العبد على أن لك خيار 3، أو قال: بعتك هذا العبد، قال المشتري: قبلت على أن لي خيار وليس خيار، فقبل البائع. الآن هل للبائع الرجوع؟ فالبيع في حق البائع لازم، ليس له الرجوع، والبيع في حق المشتري إيش؟ بالخيار. فالزكاة على من؟ على على على على من كان المبيع له لازما، أم على من له خيار؟ على من له خيار، البيع لازم حق البائع، خلاص انتهى، ما يمكن يرجع فيه. ولا كيف يدي زكاة إيش؟ ما لا يمكن الرجوع فيه، وإنما يدي زكاته من له الرجوع فيه وهو المشتري. قال الشيخ رحمه: وإذا باع عبدا بيعا فاسدا، باع عبدا بيعا فاسدا فالزكاة على البائع. كأن باع عبدا على خنزير ثمنه خنزير، أو باع عبدا مؤجلا مع التفاضل، وهذا سيأتي مسألة البيوع. قال: بعتك عبدي بعبدي من عبيدك وكلهم مؤجلة، العبد والعبد، أي سمع في ذلك إيش؟ الفضل والنساء. الصحيح ما يجوز، الصحيح كان إيش؟ استمع فيه الفضل والنساء ولو غير الأموال الربوية أنه لا يجوز كما يفعل التحقيق. فلو قال: بعتك عبدي فلان بعبديك فلان وكلاهم مؤجل، فإن البيع فاسد. وإذا كان البيع فاسد فإن الفاسد ما لا تترتب عليه آثاره، ويبقى المبيع ملك إيش؟ للبائع، والمشتري له ملك. فعلى هذا الزكاة على من؟ على البائع، لأن الملك لم ينتقل منه عليه، لأنه لم يترتب على، لم ينتقل ملك، لأن الملك من آثار البيع، وإذا كان البيع فاسدا لم تترتب عليه آثاره. قال الشيخ: وليس على الرجل أن يخرج عن زوجته زكاة الفطر. ليس عليه، أي لا يجب عليه، بل واجب في حقه مال الزوجة. قال: ولكنها تخرج عن نفسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على كل ذكر وأنثى، على كل ذكر وأنثى، فجعل الوجوب على الذكر كما أنه على الأنثى. والزكاة كما ذكرنا حق لمن؟ حق في المال، فهو حق في المال بغض النظر عن مالكه. قال: ولا يصح الحديث الذي فيه ذكر من يمونه، أي أدوا الزكاة عمن تمونون. إن ظاهر الحديث أدوا الزكاة عمن تمونون، إن كنت أنت الذي تمون الزوجة وتعيرها يجب عليك الزكاة، ظاهر الحديث. فالشيخ يقول: الحديث لا يصح، والحديث لا يصح وهو مرسل. فإن لم يصح الحديث بقي عندنا حديث ابن عمر إيش؟ سالم من غير معارض، وهو أنه قال: على الذكر والأنثى، فعلى الذكر وعلى الأنثى، فيجب على المرأة في مالها، فهذه زكاة وجبت عليها. ولأن الزكاة شرع الطهرة، وهيش وهي مصلحة لها، فهي تطهر. ولعموم الحديث والأصل قال أن الفرائض تكون عيش على كل مسلم بها، لا سيما كانت بالغة، وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري. وقال بعض العلم أنه تجب على زوجها، لأن الزوج هو الذي يجب عليه النفقة، والزوج وإن ملكت لا يجب عليه النفقة، وإنما يمونها زوجها. هذا كل مبني على إيش؟ مبني على صحة الحديث وعلى بعض الآثار. لكن الأظهر والله أعلم الذي دل عليه عموم الحديث أن الزوجة يجب عليها أن تؤدي زكاة عن نفسها. طبعا هذا ما لم يتبرع الزوج، أما لو زكى الزوج عنها برضاها وبعلمها فلا بأس، الكلام هنا على الوجوب. قال الشيخ رحمه الله: وليس على المرء إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه. وهذا بإجماع العلماء على أنه لا يجب إخراج زكاة عن الجنين في بطن أمه، لا يجب، وقد نقل بمنذر إجماع العلماء عليه إلا ما حكي رواية الإمام أحمد رحمه الله عليه، لكنه يستحب لفعل عثمان رضي الله تعالى، فإنه كان يخرج عن الجنين يخرج عن الدين لكنه كان يخرج استحباب، أما الوجوب فإجماع العلماء على أنه لا يجب. قال الشيخ: والوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر طلوع الفجر من يوم الفطر، فكل من ملك عبدا أو ولد له مولود قبل طلوع الفجر فطلع الفجر والعبد في ملكه والمولود حي فعليه في كل واحد منهما زكاة الفطر. الوجوب متى؟ بطلوع الفجر. رجل غربت عليه الشمس ومات قبل طلوع الفجر، هل يخرج من ماله زكاة الفطر ولا ما يخرج؟ رجل مات ليلة العيد، لماذا لا يخرج؟ لأنه لم يجب عليه. متى يجب عليه؟ متى تثبت الذمة؟ طلوع الفجر. رجل اشترى عبدا بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر، يجب عليه يدي عن عبده ولا ما يجب؟ يجب. رجل ولد له مولود بعد طلوع الفجر يوم العيد، يجب عليه يدي؟ ما يجب. طيب ولد له مولود بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر، يجب عليه ولا ما يجب؟ واضح. الشاهد: كل من ملك عبدا قبل طلوع الفجر أو ولد له مولود فإنه يجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن وقت وجوب زكاة الفطر هو طلوع الفجر. التعليل قال: لأنها قربة تتعلق بالعيد، تتعلق بالعيد، وذلك سمي زكاة الفطر تتعلق بالعيد، وذلك أمر النبي أن تخرج قبل خروج الناس إلى المصلى. قال: فإذا كانت متعلقة بالعيد فلا يتقدم وجوبها عليه، مثل الأضحية، الأضحية متعلقة بالعيد، لو ضحى الإنسان قبل العيد يجوز ما يجوز؟ ما يصح، ما يصح. ولو ضحى قبل الصلاة ما صحت. وهذا مذهب الليث وأبي حنيفة وأبي ثور. وقال بعض العلماء: بل وقت الوجوب هو غروب الشمس، غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأن زكاة معلقة بالفطر لا بالعيد، وذلك تسمى بزكاة إيش؟ الفطر. ومتى يبدأ الفطر؟ بغروب آخر شمس، قد دخل خلاص بدأ الفطر. وذاك الصحيح أن هذه الزكاة معلقة بالفطر، فمتى ما دخل وقت الفطر وانتهى رمضان قد وجبت، وهذا هو الراجح والصحيح، هذا هو الراجح والصحيح، لأن الزكاة مضافة للفطر فكانت واجبة به. وذاك هذا الإضافة يسمي العلماء دليل اختصاص، كون أضيفة الزكاة إلى الفطر دليل أن مختص لماذا؟ بالفطر. والفطر متى يكون؟ بغروب آخر شمس، خلاص انتهى رمضان الآن ودخل وقت الفطر شوال، وهذا هو الراجح. وعلى هذا فلو مات إنسان بعد غروب الشمس ليلة العيد يجب عليه الزكاة من ماله ولا ما يجب؟ وعلى مذهب المؤلف لا يجب. لو ولد له مولود بعد غروب الشمس على الصحيح لا يجب عليه يديش عن الزكاة، وعلى المؤلف يجب، وهكذا. وهذا هو الراجح ومذهب الإمام أحمد والثوري وإسحاق وقول الشافعي في القديم، وهو رواية عن الإمام مالك رحمة الله عليه. قال الشيخ رحمه الله: وصدقة الفطر واجبة على الأغنياء والفقراء. قال: فمن فضل عن قوته، وقوت من يجب عليه أن يقوته، ما يخرج وما يخرج زكاة الفطر أخرج زكاة الفطر عنه. يعني إنسان وحده يملك صاعين، صاع له يأكله وصاع يخرجه، يجب عليه ولا ما يجب؟ ولو كان فقيرا لا يملك إلا صاعين يجب. كل من ملك ما يزيد على حاجته على قوته الذي يحتاجه في يومه، في يومه مو في أسبوعه أو شهره، في يومه، وعلى حاجة من يجب عليه أن يمونه كأولاده وعبيده ومماليكه وأزواجه فإنه يجب عليه. فهذا رجل يملك عبيدا يجب عليه أن يمونهم، ويملك أولاد ويملك زوجات وعددهم عشرة، كم يجب عليه؟ عشرة آصع، لكنه لا يملك إلا عشرة آصع، هذا يكفي ليومهم، أو لنقل قد لا يكفي في اليوم صاع، يكفي في اليوم مد، لكل واحد منهم يكفيه مد. فإن ملك أكثر من مد يكفي لهؤلاء لكل واحد من يجب عليه الزكاة. ولو كان فقيرا يستحق زكاة المال نقول نعم، ولو كان يعطى زكاة الفطر. الدليل أي أنه لا يشترط في ذلك حد الفقر المذكور في باب إيش؟ في باب زكاة الأموال. لماذا؟ لعموم الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين. هل قيد الحديث الأغنياء دون الفقراء؟ أبدا، بل حيث عام. لكن الإنسان يجب عليه أن يؤدي، أن لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يحفظ بأشياء الأساسية وهي قوت يومه، قوته وقوت من يمونه، فما بقي يجب عليه أن يؤدي، ما بقي يجب عليه أن يؤدي. وهذا ظاهر الحديث، عموم الحديث يدل على هذا، ولم يقيد الحديث أن هذا خاص بالأغنياء كما قيد زكاة الأموال لأن زكاة الأموال إيش ذكر فيه النصاب واشترط فيه حول الحول، وهنا لم يكن نصابا ولا حول الحول، وإنما زاد عن قوتك وقوت من يجب عليك أن تمونه. وهذا قد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومذهب الشعبي والزهري والإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وهو الصحيح. قال الشيخ: ولا شيء على من لا يقدر عليه. أما من لا يقدر عليه لا يملك فلا شيء عليه، لأن الله جل وعلا يكلف نفسا إلا وسعها، وقال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. كل ما يتعلق بهذا ولا وطن. نعم. قال باب مكيلة زكاة الفطر. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه فرض صدقة الفطر صاع من شعير او تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. قال رحمه الله: واجمع اهل العلم على ان التمر والشعير لا يجزي من كل واحد منهما اقل من صاع، ويجزي عن جميعهم من البر نصف صاع. وكان ابن عمر يميل الى افراج التمر وزكاة الفطر على أهل البادية لدخولهم بجملة المسلمين، ويجزيهم ما يجزي أهل القرى من الصاع. يقول: باب مكيلة زكاة الفطر. ثم سأل عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. ثم قال: أجمع أهل العلم على أن التمر والشعير ومن كان مثلهما، التمر والشعير والزبيب والرز اليوم وكل هذا، لا يجزي من كل واحد منهما أقل من صاع، لنص النبي عليه الصلاة والسلام: صاع من شعير صاع من تمر. قال: ويجزي عند جميع العلماء من البر نصف صاع. أما البر فيقول الشيخ أنه يجزي عنه نصف صاع. طبعا قوله ويجزي عن جميعهم عند جميع ليس بصحيح، بل مسألة فيها خلاف مشهور معروف، خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن المؤلف يرى أن إذا كان من البر فإنه يجزي عن نصف صاع، واستدلوا على من قال بهذا القول بأدلة، منها ما رواه داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صاع من قمح، قال عن اثنين أو بين كل اثنين، معناته أن الاثنين يجب عليهم صاع واحد، معناته أن كل واحد يجب عليه كم؟ نصف صاع. لكن الحديث فيه ضعف. واستدل بحديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواهما صاعا من طعام. وهذا عند الترمذي، هذا عند الترمذي حسن بعض العلم وضعفه آخرون. وقال سعيد المسيب ومن أئمة التابعين كبار أئمة التابعين قال: كانت الصدقة تدفع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر نصف صاع من بر. كلام سعيد المسيب له قوة لأنه قد أدرك كبار الصحابة. وقد روي هذا أن من البر نصف صاع، روي هذا عن عثمان وعن معاوية وعن جابر وعن أسماء رضي الله تعالى عنهما، ومذهب أبي حنيفة. واختلفت الرواية فيه عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما ظهر هذا القول قال: أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها. وهذا القول هذا هو القول الثاني، أنه لا يجزئ إلا صاع من البر أو من غيره. واستدل بحديث سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح قال: أما أنا فلا زال أخرجها كما كنت أخرجها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث عند مسلم. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة صاع من تمر أو صاع من شعير. قال ابن عمر: فعاد على الناس لنصف صاع من البر. الحديث متفق عليه، أي أنه هذا اللي فرض، والناس إيش عادلوا إلى نصف صاع من البر. والصحيح أن هذا الحديث أثبت وأصح، وأما الحديث التي فيها مرفوعة أنها نصف صاع من بر لا تثبت، وهذا الحديث التي فيها أنها صاع في الصحيحين، وهذا مذهب ابن عمر الثابت عنه وبسعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ومذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وهو الراجح والصحيح. فإذا لا حجة في قول الصحابة الآخرين. لماذا؟ لأن الصحابة قد اختلفت تقاويلهم، ومع القول الثاني الأحاديث مرفوعة، فالحديث مرفوعة وقال الصحابة تدل على هذا. نعم، لو لم يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تبغى الصحابة على قول واحد لكان له وجه. وذاك الراجح والصحيح أنه لا فرق بين البر ولا بين غيره لعموم الحديث، بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وفسر الطعام بأنه البر، بأنه البر. قال الشيخ رحمه الله: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ابن عمر رضي الله عنه يميل إلى إخراج التمر وزكاة الفطر على أهل البادية لدخوله في جملة المسلمين، أي لا فرق بين أهل البادية وبين الحاضرة لأنهم مسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة على المسلمين، ولأن زكاة الفطر زكاة كزكاة المال. وهذا مذهب عبد الله بن الزبير ومسيب وإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. قال: ويجزيهم ما يجزي أهل القرى من الصاع، أي يجزي أهل البادية كأهل القرى لعموم الحديث. نعم. قال باب ذكر وقت إخراج صدقة الفطر. قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال وأخبرني ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى المصلى. قال رحمه الله: لا يجزي مكان الصاع قيمته. نعم. قال: باب ذكر وقت إخراج زكاة صدقة الفطر. ثم سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى المصلى، أي مصلى العيد، فالزكاة تجب قبل الصلاة. قال الشيخ: لا يجزي مكان الصاع. طيب، أمر قبل خروج الناس المصلى، ظاهر الحديث أنه لو أخرجها بعد الصلاة فإنها لا تعتبر زكاة، وجاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع، حديث ابن عباس قال: أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا الحديث نص، هذا الحديث نص. ولأن المقصد من ذلك أن يحضر الفقراء إلى صلاة العيد وهم مفطرون عندهم قوت يومهم، أما لو حضروا ولم يجدوا قوت يومهم فكان يوم العيد عندهم كيوم الفطر، فلم يتحقق من حقهم أنهم مفطرون يفرحون فرحة العيد وفرحة الفطر. قال الشيخ: لا يجزي مكان الصاع قيمته، أي لا يجزي أن تخرج قيمته، كان تقوم الصاع بالدنانير أو بالدراهم أو بالعملات اليوم. الدليل عموم الحديث، فإن الحديث نصوص في أن الزكاة في الماء، في صاع، قال: صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من بر. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم بمعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن قال: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر، أي أمر أن يأخذ من كل جنس من جنس. فإذا كان زكاة الفطر معلقة بالمال، معلقة بالطعام، والمراد بها غناء الفقير حتى يجد قوت يومه، فإنها حكم معلق بها فيخرج منها طعام. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ولم يخرجها لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه لم يخرجوها قيمة. وهذا مثل من مالك والشافعي وأحمد. وقال بعض العلماء: تجزئ القيمة. واستدلوا على ذلك بحديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب أو بعرض ثياب أخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أيسر لكم وخير المهاجرين في المدينة، خير المهاجرين في المدينة. قيل أن هذا في الزكاة، وقال بعض العلماء: بل هذا في الجزية، بل هذا في الجزية ليس في الزكاة، فأراد أن يأخذ منهم مقابل الشعير، هذا أمر أيسر وهو عرض ثياب. واستدلوا على ذلك بأن الشرع قد جاء في إخراج القيمة، قد قومت القيمة، كما في الفرق بين إيش؟ بين السنين في الإبل، فإن كان في مكان عنده صدقة حقة وليس عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه مصدق كم؟ 20 درهما أو شاتين، وكذلك الفرق، فجاءت في ذلك القيمة، فدل على أن القيمة قد تعتبر للمصلحة. فهنا في الإبل روعيت مصلحة الفقير، رؤية مصلحة الفقير الذي يجب عليه إيش؟ حقة، وعن عنده جدع أو عنده إيش؟ بنت لبون، فإما أن يعطي أو إما أن يعطى الفرق. قالوا: لأن المقصود من ذلك دفع الحاجة، فإن كانت حاجة الفقراء لا تدفع إلا بدفع القيمة يجوز. وهذا القول مذهب الثوري وأبي حنيفة ورواية الإمام مالك ورواية الإمام أحمد، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما ذكر ذلك برهان الدين القيم في اختيارات نص، ذكر ذلك رواية عن أحد نص. وقيل أنه عمر من عمر بن عبد العزيز، ومروي أيضا عن إسحاق وعن الحسن، لكن لا شك أن الأحوط هو إخراجه طعامه أبرأ للذمة. نقف عند هذا ونأخذ سؤالين فقط ونؤجل الأسئلة وبلغ مرام إلى درس المقبل إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. نية التجارة، أكثر العلماء يقولون بأنه لا بد أن يملك الإنسان الشيء بنية التجارة، لأنه لا بد من نية ومن فعل أو أن يحركها. لكن لو إنسان يملك أثائر ثم نوى أن يتاجر به، قالوا لا يتنقلب إلى التجارة بالنية، لا بد أن يصحبها فعل. فإن باع خلاص الآن بدأ الحول. أما مجرد النية وباع بعد سنة ليست هناك نية تجارة، لا تعتبر تجارة. وقال بعض العلماء، هذا مذهب كثير من العلم حتى حكى بعضهم الإجماع عليه، وقال بعض العلماء بل النية تحوله، فنويت الإنسان ماذا ثم نوى أن يتاجر به وجعله رأس مال انتقلت نية بالتجارة. لا، عرضة ليتاجر به ولا عرضة ليتخلص منه، في فرق كبير جدا. في إنسان عنده بيت يريد أن يبيعه حتى ينتفع بماله يشتري بيت آخر، فهذا ليس التجارة. إنسان عنده بيش أراد أن يبيع ناقة، أراد أن يبيع بعض أثاثه، أراد أن يبيع بعض ممتلكاته ومتنياته، لكن لا، المراد التجارة النية متاجرة، أن يتخذ هذا المال متاجرة يبيع ويشتري. أما أن يكون عنده بيت زائد أو بيت خلاص لم يحتاج إليه في وقت أراد أن يبيعه وينتفع بماله من آخر، هذا ليس التجارة. التجارة أن يجعله مالا يتاجر به، والمال تجارة يذهب ويجي يشتري وتبيع. آخر سؤال. إذا ليس له مال على المدى المنذر ليس يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء ولا يجب على زوجها. أما على مذهب أكثر العلماء أنه يجب عليه على الزوج بكل حال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.